حتى ما تعلمون ان ابناء المسلمين اليوم يختلطون بالكفار في اماكن العمل وفي اماكن الدراسه وفي كل مكان، ونحن نعلم انه يجب على المسلم ان لا يبدا الكافر بالسلام وان يضطره الى ابيض الطريق، لان هناك بعض الجهله تجدهم يستمعون الكلام عن الكفار والضحك معه وتناول الطعام على مائدتهم، بل ان هناك من يخاطب الكفار بقول جاهل، فعندما نقول لهؤلاء انه من الواجب عليهم ان يقضوا ان يقضوا هؤلاء الكفار ونحتاج عنهم ان تكون بقرين من هذا دين الليل او دين الليل والتماسك، ويقولون نحن نريد ان نقدم الكفار التماسك الاسلاميه حتى يكونوا بالكفار، ويقولون هذا من الصواب، وكيف ندعو هؤلاء الكفار الذين في بلاد المسلمين؟ هذا هو